على مستوى الدول والأفراد. فالظالمون توعدهم الله جل وعلا في الأرض: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إن الحيوانات تعذب بسبب ظلم الظالمين وتدعو على الظالمين. إن السماء تمسك المطر عن الظالمين. إن الأرض لتلعن الظالمين. وإن القرآن يحكي لنا صورا من أولئك الظالمين وكيف كانت عاقبتهم. وكذلك التاريخ مليء من قرأ في تاريخ الإسلام لا غيره ونظر إلى بعض الظالمين من الحكام أو بطانتهم، سواء كانوا من الشرطة أو القضاة أو الشعراء أو العلماء الفاسدين، ممن كانوا يلتفون حول أولئك الظلمة، كيف كانت عاقبتهم وكيف كانت نهاياتهم. من قرأ التاريخ اعتبر وعلم أن الله عز وجل حكيم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. النمرود طاغية حاكم ظالم سيطر على أموال شعبه بالعراق. النمرود كان في تلك البلاد الخيرة التي امتلأت بالخيرات، لكنه أفقر شعبه وجعلهم يتسولون عند باب قصره. النمرود كان يوزع الطعام على الناس فردا فردا بشرط أن يظهر له الطاعة ويسجد له ويركعوا، فيسأل كل واحد قبل أن يعطيه نصيبه من طعام. وطعام من هذا؟ إنه طعام الأرض التي يسكنها ذلك الشعب، إنه من ثرواتهم، من حقهم الذي سلبه منهم وصار يعطيهم إياه حبة حبة بشرط أن يظهروا له الولاء والطاعة. فيأتي كل واحد قبل أن يأكل الطعام يسأله: من ربك؟ فيقول: أنت أيها النمرود. فيعطيه الطعام، يدربهم على هذا الذل والهوان. حتى جاءه ذلك الشاب المؤمن التقي اسمه إبراهيم عليه السلام، فسأله قبل أن يعطيه الطعام: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، لست أنت أيها النمرود، إنه الله بيده الحياة ليست بيدك، لن تستطيع أن تسلبها مني أيها الظالم، أيها المجرم، أيها السفاح. حياتي وحياتك بيد الله، وموتي وموتك بيد الله. لأنه حاز على ملك ظن أنه ملك الدنيا وملك الحياة والممات، وما علم كيف ستكون نهايته. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فرد الظالم قال: أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم أمام الناس: ربي يأتي بالشمس من المشرق، فإن كنت ربا فأخرج الشمس من المغرب أيها الكاذب. فلم يستطع فبهت الذي كفر. ماذا فعل الله به؟ أرسل إليه البعوض. وهل هناك في الأرض أحقر من البعوض؟ وهل هناك أتفه من حشرة البعوض؟ أرسلها الله على جنده فصرعتهم الحاشية. هرب من هرب، فر من فر، هلك من هلك، بقي هو. فدخل البعوض وأصابه بمرض في جسده، فصار أحب الناس إليه من يضربه بالنعال على رأسه. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أذل قومه، أذل شعبه، نهب ثرواتهم واستعبدهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ظالم آخر يحكي القرآن قصته، من كلكم يعرفه؟ إنه فرعون. إن فرعون علا في الأرض، استكبر وعلا وتجبر، لم يستطع أحد أن يأخذ حقه منه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، كانت خطته أن يضرب القوم ببعضهم والشعب ببعضهم، أن يفرق الصف ليستفرد بالملك والحكم. ما علم أن السحر سينقلب على الساحر، وأن عاقبة الظلم وخيمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، جعل الناس طوائف، حزب منه ينصرونه ويحمونه، والبقية يذلهم ويستعبدهم، وقد عبد بني إسرائيل. يستضعف طائفة منهم، حتى الأطفال ما رحمهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ما ترك النساء ولا الأبرياء ولا الضعفاء ولا المساكين، حتى الأطفال. كان يجمع الناس فيقول: يا قوم، الملك لمن؟ القصور لمن؟ الأموال لمن؟ هذه الأنهار في مصر لمن؟ إنها تجري تحتي بأمري، أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ نحن نتوارث هذا الملك، ومن أعطاك هذا الملك أيها الحقير؟ بل الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده الصالحين. هذه الأرض لا يحكمها إلا العادلون، والرحماء يرحمهم الرحمن، وغيرهم لا رحمة له. أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ولما جاء موسى والضعفاء والمساكين يدعونه إلى الله، قاتلهم وآذاهم وعذبهم، وكان يسمي موسى ومن معه إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إنهم قليلون لا شيء، لا يسوون شيئا. أيها الناس، كلكم معي، أما موسى ومن معه إنهم قلة، إنهم شرذمة، إنهم لا شيء، لا يسوون شيء. طيب إذا كانوا قلة اتركهم يا فرعون، إذا كانوا قلة لما تسجنهم؟ إذا كانوا قلة لما تطاردهم؟ إذا كانوا شرذمة ليش خايف؟ إذا كانوا لا يسوون شيء دعهم أحرارا يعبدون الله. لكن هذه القلة يعلم أن الحق معها، وأنها ستهدم ملكه. كان يقول: يا هامان، أوقد لي على الطين، فأدخل الله الطين في فمه. كان يقول: هذه الأنهار تجري تحتي، من تحتي فأجراها الله من فوقه. كان متكبرا ظالما، فأهلكه الله عز وجل وجنوده. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ليس هو فقط، بل وجنوده. لم ينتهي الأمر، بل سيظل يحترق في قبره النار، يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى قيام الساعة. ليس هذا فقط، يتبعه الله يوم القيامة اللعنة. ليس هذا فقط، بل يقدم قومه فأوردهم النار، يقدم جيشه وجنده وحزبه وأتباعه وكل من كان حوله، يتقدمهم إلى نار جهنم، لأن الظالم يحشر مع الظالمين. آخر في تاريخ هذه الأمة الإسلامية، سأضرب 4 أمثلة بسيطة لحاكم ظالم، وأحد الشعراء الذين يقدسون هذا الحاكم ويجعلونه رمزا للأمة، وهو الذي يحكم لحاكم بعده، وقاضي من قضاته الذين يحكمون بالظلم، وصاحب الشرطة الذين يمسكون الناس ويزجون بهم في السجون ويضربونهم ويرشون عليهم كلما يقتلهم. هذه أربعة أمثلة سأريدها سريعا لنعرف أن الظلم وإن طال ستكون نهايته وخيمة. الظلم له يوم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله يقول لا تقترب، لا تجلس معهم، لا تمدحهم، لا تدافع عنهم، إياك والظالمين. تعرف ليش؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ابتعد عن الظالمين، إياك والدفاع عنهم. أحد الظالمين الذين كان فردا في شرطة المأمون في ذلك الزمان، لما سجن الإمام أحمد بن حنبل ما عنده شيء، هو فقط الحارس على السجن، هو مأمور لقمة عيشة، شرطي، ما يفعل؟ هو ما فقط يؤمر أن يحرس السجن الذي فيه الإمام أحمد، وكان حسن الخلق مع الإمام أحمد، لكنه مأمور بأن يحرس سجن الإمام. سأل الإمام أحمد بن حنبل قال يا إمام هل أنا من الذين ركنوا إلى الظالمين؟ قال لا، بل أنت من الظالمين أنفسهم. أجننت؟ أنت أحد الظالمين، من ركن إليك أصابته النار، لست أنت فقط. وبعض الناس ربما يظن أن الظلم أمر سهل، لا والله، ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذا محمد ابن عبد الملك الزيات صاحب الشرطة في ذلك الزمان، رجل ظالم ضرب العلماء، سجن العلماء والدعاة والمصلحين، كانوا يقولون له ألا ترحم الناس؟ ألا ترحم الناس؟ قال الرحمة خور في الطبع، الرحيم ضعيف، فتمر الأيام وينقلب الناس عليه، ويدخل هو السجن ويسجن في سجن فيه مسامير، ويضيق عليه السجن حتى تدخل المسامير في جسده، فيصيح والناس يسمعون يقول ارحموني ارحموني، فيرد الناس عليه. الرحمة خور في الطبع، الرحمة خور في الطبع، جزاء وفاقا، ومن لا يرحم لا يرحم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والجزاء من جنس العمل. أما أحد شعراء الظالمين اسمه ابن هانئ، الشاعر الزنديق الظالم مع الظالمين، كان يدخل على الحاكم المعز العبيدي الفاطمي، يدخل عليه فيمدحه وهو الظالم، شاعر يمدح أحد الحكام الظالمين، حتى جاء من شعره أنه قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فأحكم فأنت الواحد القهار. تعالى الله عما يقولون. جعلوا لبعض الحكام منزلة كالآلهة، جعلوهم يحكمون من دون الله، جعلوا شرعهم أولى من شرع الله، وحكمهم أعظم من حكم الله، والخوف منهم أكبر من خوفهم من الله. هؤلاء هم الظالمون حقيقة لا الحاكم نفسه. مرت الأيام فأصيب بمرض لسنوات، وطرد من القصر، وأهين وأذل، فصار في غرفته يسمع الناس صوته من خارج البيت ينبح كما ينبح الكلب، ينبح كما ينبح الكلب، أجلكم الله، لأنه قال شعرا والجزاء من جنس العمل. كما كان يرفع الحاكم إلى منزلة الرب، صار ينبح أمام الناس، والناس إذا رأوه علموا لما أصابه الله بهذا، حتى قال في آخر أيامه ينظر إلى السماء فيقول أبعين مفتقر إليك نظرت لي فأهنتني فقذفتني من حالقي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. من كانت آماله بذلك الظالم أو ذلك الطاغية أو ذلك المجرم سيسقط من السماء إلى الأرض فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أما الحكام الظلمة، أما الطواغيت فهم يحتاجون غير الشعراء وغير الشرط إلى قضاة، أيضا يحتاجون إلى قضاة يحكمون لهم بما أرادوا. يوعز إلى القاضي أحكم على فلان بالسجن وفلان بالإعدام وفلان بالقتل وفلان بالجلد، فهم قضاة فجار، هم من أهل النار لكنهم على هذه الأرض يحكمون الناس ظلما وزورا. أحدهم اسمه أحمد بن أبي دؤاد في زمن الإمام أحمد بن حنبل، كم حكم ظلما على العلماء والمصلحين، كم حكم بالناس زورا فلم يدع مصلحا ولا رجلا حرا عادلا ولا شريفا في الأرض ولا عالما ولا تقيا إلا حكم عليه ظلما. هذا من الناس الذين ادعى عليهم الإمام أحمد بن حنبل، دعا كما سجن الناس أن يسجنه الله في جسده، وفعلا أصيب بمرض الفالج فجلس 4 سنين مشلولا شلل لا يشعر بنصف جسده، أما النصف الآخر إذا سقطت عليه ذبابة فكأنما تفترسه السباع. لك أن تتخيل هذا، لو وقعت على جسده ذبابة فكأن سبعا أسدا يلتهم جسده. وظل على هذه الحال 4 سنين لا يستطيع الحراك، عذبه الله حتى هلك، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. حاكم ظالم اسمه القاهر بالله، وانظر لأسماء الظالمين، القاهر بالله، المعتز بالله، زين العابدين، وهم أفجر الفاجرين، يتسمون بأسماء هم أبعد الناس عنها، ظلمة، فجار، طواغيت. هذا القاهر بالله كان أحد الظالمين في عصره، قتل، سفك الدماء، فانقلب الناس عليه وصار ذليلا في الأرض، ضرب، أهين حتى بالنعال. رآه أحدهم يقول: صلينا صلاة جماعة وبعد صلاة الجماعة رأينا رجلا على الأرض يتسول. أيها الناس درهم آكل به، أيها الناس درهم تصدقوا علي به آكل، فقد قتلني الجوع. يقول: الصوت ألفه فلما اقتربت فإذا به القاهر بالله الحاكم، كيف أذله الله جل وعلا، فصار يتسول الناس درهما أو درهمين. إنه سنة الله في الكون، الظالم نهايته وخيمة والعادل يبقى وإن لم يكن مؤمنا. إنما أهلك الذين من قبلكم، ما الذي أهلكهم؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ما الذي أهلك السابقين؟ أنهم قسموا الناس درجات فاستعبدوا البشر. أما الذي قواهم وأبقاهم ذلك المنطق: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الشعوب حرة أذية، والعدل هو الذي يبقى،